بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله ذكر الذبح لغير الله عز وجل، أو ذكر الذبح وهل هو شرك أو ليس شركا، باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. فذكر الذبح وبينا حكمه وهل هو شرك أو ليس شركا، ثم ذكر بابا يلتحق بالباب السابق وهو الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، وذكرنا أن ذلك من وسائل الشرك. ففي الذبح لغير الله عز وجل شرك، وفي الذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل وسيلة من وسائل الشرك. فلما ذكر هذه العبادة ذكر عبادة أخرى وهي النذر لغير الله عز وجل، وأنه من الشرك، لأن هاتين العبادتين وما سيذكره المؤلف رحمه الله أيضا هذه تكثر من عباد القبور الذين يذهبون إلى الأضرحة والقبور ويتقربون لها بشيء من أنواع العبادات، يكثر عندهم النذر لصاحب القبر، للولي، لهذا الضريح، ويكثر عندهم أيضا الذبح، ويكثر عندهم الدعاء والاستعاذة والاستغاثة إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. وأما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فظاهر، لأن النذر لغير الله عز وجل من الشرك، لأنه عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر الشرك تقدم لنا تعريفه، وقوله من هذه بيانية. والنذر في اللغة الإيجاب، وأما في الاصطلاح فهو إيجاب مكلف على نفسه عبادة غير واجبة لله عز وجل. نقول في الاصطلاح إيجاب مكلف على نفسه عبادة، أو إيجاب مكلف على نفسه لله عبادة غير واجبة. والنذر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول النذر المطلق، كأن يقول: لله علي أن أفعل كذا وكذا، لله علي أن أصلي أو أن أصوم، أن أصلي يوما أو أن أصوم يومين إلى آخره. وهذا النذر المطلق فيه خلاف هل هو منهي عنه أو ليس منهيا عنه، والأقرب في ذلك أن النذر المطلق ليس منهيا عنه، بل جعله بعض العلماء من المستحب، يعني كون الإنسان يقول: لله علي أن أصلي في هذا اليوم ركعتين، أربع ركعات، لله علي أن أتصدق إلى آخره. فالنذر المطلق هذا موضع خلاف هل هو منهي عنه وليس منهيا عنه إلى آخره، والأقرب في ذلك كما قلنا أنه ليس منهيا عنه، بل جعله بعض العلماء من النذر المستحب، لأن الله عز وجل أثنى على المفين بالنذر، فقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا القول وإن كان له قوة إلا أنه إذا كان في درجة قد تشق على الإنسان تصعب عليه فهذا لا يقال بالاستحباب بل يلتحق بالنذر المنهي عنه، مثل لو قال لله علي أن أصوم كل أن أصوم يوما وأفطر يوما، وهذا قد يشق على الإنسان، قد يشق على الإنسان أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو مثلا قال لله علينا تصدق كل شهر بكذا وكذا، هذا قد يشق على الإنسان إذا كان المبلغ كثيرا. هو الإنسان يصوم بلا نذر ويتصدق بلا نذر، فأصبح عندنا النذر المطلق قلنا بأنه ليس منهيا عنه، لأن الله عز وجل أثنى على الموفين، وكما قلنا بعض العلماء استحبه، لكن يظهر أن هذا الاستحباب يقيد بما إذا كان لا يكلف الإنسان نفسه شيئا لا تطيقها، يعني شيئا يشق عليها، لأن الله عز وجل نفى الحرج، ليس عليكم في الدين من حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدين يسر ولا يشد الدين أحد إلا غلبه. هذا القسم الأول وهو النذر المطلق غير المعلق. القسم الثاني النذر المعلق، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أو أن أتصدق أو أحج أو أذبح، أو إن سلم مالي، المهم يعلق نذره على تفريج كربة، أو نقول يعلق نذره على زوال مكروه أو حصوله محبوب. إن ربحت فلله علي كذا وكذا، إن وصلت سالما فلله علي كذا وكذا، إن جاء زيد سالما، إن نجحت فلله علي كذا وكذا، يعلق نذره على فعله على زوال مكروه أو حصول محبوب ومطلوب، فهذا مكروه، هذا النذر المعلق هذا مكروه، بل مال بعض العلماء إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يرد شيئا، لا يرد القدر، فالنذر هذا مكروه. وكما قلنا أن بعض العلماء مال إلى تحريمه، ولأن الإنسان إذا نذر لله عز وجل طاعة كأن في هذا النذر سوء ظن بالله عز وجل، يعني كأنه يظن أن الله عز وجل لا يحقق له مطلوبة ولا يزيل عنه مرهوبة إلا إذا شرط له شرطا، جعل الله عز وجل عبادة، وحينئذ يحقق الله عز وجل له ما أراد، فهذا فيه نوع إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى. فنقول بأن النذر ينقسم إلى هذين، نعم ينقسم إلى هذين القسمين. قال لغير الله، نعم لغير الله، النذر لغير الله مثل أن يقول للولي الفلاني علي أن أذبح كذا وكذا، لصاحب القبر الفلاني أن أتصدق أو أسجد أو أركع أو غير ذلك، هذا نذر لغير الله عز وجل، فهذا شرك. والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر أن نذر المعصية كل الله عز وجل، لكنه في معصية الله عز وجل، مثل أن يقول لله علي أن أشرب الدخان، لله علي أن أشرب الدخان، أو نذر علي أن أشرب الدخان إلى آخره، هذا يسمى نذر معصية. لكن النذر لغير الله عز وجل يقول لصاحب القبر، للولي الفلاني، لهذا المخلوق علي أن أفعل كذا وكذا إلى آخره، فنقول هذا نذر لغير الله عز وجل، وهذا نوع من الشرك. قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر، نعم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، النذر تقدم تعريفه، وقوله يوفون بالنذر أي يفعلون ما أوجبوه على أنفسهم من النذور، فإذا قال لله علي أن أصلي ركعتين أو ثلاث ركعات في هذه الليلة أو إلى آخره أوفى النذر فامتدحه الله عز وجل. الله عز وجل امتدح المفيل بالنذر. وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل أثنى على المفيل بالنذر، وكما تقدم لنا في القاعدة أن الله عز وجل إذا أثنى على شخص بخير فإنه يطلب منا أمران: الأمر الأول محبته، والأمر الثاني الاقتداء به في هذا الأمر الذي استوجب من الله عز وجل الثناء بالخير. فكون الله عز وجل يثني عليهم بإيفائهم نذرهم هذا يدل على أنه عبادة، يدل على أنه عبادة، وأن أنه أمر مطلوب، الإيفاء بالنذر أنه أمر مطلوب من الإنسان. وإذا كان كذلك، إذا كان عبادة، إذا ثبت أنه عبادة، فصرفه لغير الله عز وجل شرك مخرج من الملة. قال: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الواو حسب ما قبلها وما شرطية، وأنفقتم فعل الشرط، من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله، الفاء هذه واقعة في جواب الشرط فإن الله يعلمه. والنفقة بذل المال، النفقة بذل المال، وتطلق أيضا على الدراهم، تطلق أيضا على الدراهم. والنذر تقدم تعريفه، وقوله فإن الله يعلمه بيان أن الله عز وجل يعلم النذر يقتضي المجازات، وأن الله عز وجل سيجازي على من نذر وأوفى نذره وأنفق، فإن الله عز وجل سيجازي عليه. فقوله فإن الله يعلمه بيان أن الله عز وجل يعلمه، مقتضى ذلك أن الله سيجازي عليه. وإذا كان كذلك، إذا كان سيجازي عليه، جازي على النفقات، جازي على النذور التي وفيت، دل ذلك على أن هذا أمر مطلوب ومأمور به، كونه يجازي عليه بالثواب، لأن مقتضى علم الله عز وجل أن يجازي عليه. الله عز وجل ما ذكر أنه يعلمه إلا لكي يرتب على ذلك، لكي يرتب على الجزاء. وإلا علم الله عز وجل هذا شيء مفروغ منه، يعني كون الله عز وجل يذكر أنه يعلمه فائدة ذلك ترتب الجزاء. وإلا لا شك أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. الله عز وجل يعلم كل شيء، لكن ذكر علمه سبحانه وتعالى لكي يبين ترتب الجزاء على هذا العمل الذي عمل، وهو الإيفاء بالنذر. وإذا كان الجزاء مترتبا عليه، الأجر مترتب عليه، دل ذلك على أنه مراد ومأمور به. وإذا كان مأمورا به فإنه عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك مخرج من الملة. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. من هذه شرطية، ونذر فعل الشرط، وقوله فليطع الفاء واقعة في جواب الشرط، الفاء واقعة في جواب الشرط. في هذا دليل على أن من نذر أن يطيع الله عز وجل يجب عليه أن يطيعه وأن يمتثل الأمر، ففي هذا أمر بتوفية النذر. وإذا كان النذر مأمورا بتوفيته دل ذلك على أنه عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك. هذا الشاهد، وجه الاستشهاد. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يعني من نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه. وذكرنا الفرق بين النذر بغير الله عز وجل ونذر المعصية، وأن نذر المعصية لا يكون لغير الله عز وجل، وإنما يقول لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي نذر، أو لله علي، أو علي نذر أن أشرب الخمر والدخان نحو ذلك، فهذا نقول بأنه نذر معصية، لا يجوز له أن يوفي به. وهل تلزمه كفارة يمين أو لا تلزمه كفارة يمين؟ هذا موضع خلاف. فأكثر أهل العلم أنه لا تجب عليه كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هنا كفارة اليمين. والرأي الثاني رأي الإمام أحمد رحمه الله أن نذر المعصية لا يجوز أن يوفى به وتجب عليه كفارة يمين، لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين حيث عائشة. وهذا الحديث في خلاف بين العلم في إثباته، هل هو ثابت أو ليس ثابتا إلى آخره. وأيضا يدل لذلك أيضا حيث عقبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، وهذا يشمل نذر المعصية. وأيضا ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الأقرب، وأن من نذر أن يعصي الله عز وجل فإنه لا يعصيه ولا يجوز له أن يوفي، لكن يجب عليه كفارة يمين لما ذكرنا من الأدلة. وأما النذر لغير الله عز وجل فكما قلنا، لو قال لي الولي الفلاني علي كذا وكذا أن أتصدق أو أن أذبح أو أن أصلي أو أطوف ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، من هنا تبعيضية، لأن الاستعاذة بغير الله عز وجل منه ما هو شرك ومنه ما ليس بشرك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وهي الهرب من شيء تخافه إلى شيء يعصمك، الهرب من شيء تخافه إلى شيء يعصمك منه. وقوله الشرك تقدم، ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر النذر وأن صرفه لغير الله عز وجل شرك وهو عبادة، ذكر الاستعادة أيضا، وأن الاستعادة تارة الاستعادة بغير الله عز وجل تارة تكون شركا مخرجا من الملة كما سيأتي إن شاء الله. وأما مناسبة، وكما ذكرنا مثل هذه العبادات التي يريدها المؤلف رحمه الله، هذه تكثر عند عباد القبور من الخرافة الخرافيين والصوفية إلى آخره. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن الاستعادة عبادة كما سيأتي في بيان أقسامها، وصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك مخرج من الملة. والاستعادة كما سيأتينا في الدعاء، احنا ذكرنا لكم أقسام الدعاء غير الله عز وجل، والاستعادة هذه نوع من أنواع الدعاء، نعم الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء. فالاستعاذة بغير الله عز وجل قد تكون شركا وقد لا تكون شركا. وأقسام الدعاء تأتي هنا، نعم أقسام الدعاء تأتي هنا، فنذكر الأقسام على سبيل الإجمال، لأن ستأتينا هذه الأقسام، يعني الاستعاذة والاستغاثة والدعاء إلى آخره، هذه أقسامها واحدة إذا ضبطها الإنسان ضبط هذه الأقسام. فنقول القسم الأول أن يستعيذ بغير الله، القسم الأول أن يستعيذ بالله عز وجل، أن يستعيذ بالله عز وجل، فهذا هذه عبادة من أجل العبادات، كونه يعلق قلبه بالله عز وجل ويلتجئ إليه ويفر إليه سبحانه وتعالى، هذه من أجل العبادات وأفضلها وأعظمها. وهكذا الإنسان المؤمن مأمور بذلك، أن يستعيذ دائما وأبدا بالله سبحانه وتعالى. ويدل لذلك قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس إلى آخره. القسم الثاني أن يستعيذ بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أن يستعين بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل أن يستعين بمخلوق أن يدخله الجنة أو أن يعيده من النار أو أن يغفر له ذنوبه أو أن يرزقه الولد أو أن يجري السحاب أو نحو ذلك، يعني من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثالث أن يستعيد بغير الله عز وجل بكمال رغبة ورحبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، يعني يقارن استعادته بغير الله عز وجل كمال رغبة ورهبة لا تكون إلا لله عز وجل، فنقول بأن هذا حكمه، هذا أيضا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الرابع أن يستعيذ بالبعيد الغائب، أن يستعيذ بالبعيد الغائب، مثلا يستعيذ بالولي الفلاني أو بالمخلوق الفلاني أن يزيل لهفته وأن يفرج كربته وأن يزيل غمه ونحو ذلك، فنقول أيضا هذا حكمه شرك. والعلة في ذلك أن اتساع السمع لسماع الغائب هذا من خصائص الله عز وجل، اتساع السمع لسماع الغائب هذا من خصائص الله عز وجل، ما يسمع الغائبين إلا الله عز وجل، فكونه يستغيث بهؤلاء الأولياء أو غيره تجد أنه في مكان بعيد يقول يا حسين أو يا علي أو يا الجيلاني أو إلى آخره، أو يا صاحب القبر فلاني أو يا صاحب إلى آخره، ويعتقد أنه يسمعه وهو غائب منه، وقد يكون حي قد يكون ميت، فنقول هذا شرك، لأن اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص الله عز وجل، فهو الآن صرف شيئا من خصائص الله لهذا المخلوق. القسم الخامس أن يستعيذ بالأموات، يعني القسم الخامس أن يستعيذ بالأموات، يعني يأتي للأضرحة والقبور ويستعيذ بها وينتج إليها في تفريج الكربة وإزالة اللهفة والغوث ونحو ذلك، فنقول أيضا بأن هذا شرك، لأن هؤلاء الأموات فقدوا الأسباب الحسية للمباشرة، فكونه يستغيث بهم ويلتجئ إليهم إلى آخره ويعتصم بهم هذا مما يدل على أنه يعتقد أن لهم تصرفا خفيا في الكون. القسم السادس أن يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، يعني فيما يقدر عليه المخلوق، يعني أن يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به وليس من الشرك، يعني إذا استعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق نقول بأن هذا أنه ليس من الشرك وأن هذا جائز ولا بأس به. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، قوله وأنه كان رجال من الإنس، قوله من الإنس هذه صفة للرجال، لأن النكرات، لأن ما بعد النكرة صفة لها، ما بعد النكرة صفة لها. وقوله يعوذون أي يلتجئون، وقوله برجال من الجن، الإنس هم بنو آدم وسموا بهذا الاسم لأنه يأنس بعضهم ببعض، وأما الجن فهم عالم غيبي مستترون عنا، هم عالم غيبي مستترون عنا، مأمورون ومنهيون، ليسوا صفات، ليسوا صفات وأعراضا بل أجسام، وسموا بهذا الاسم لاستتارهم واجتنانهم عن العيون، نعم لاجتنانهم واستتارهم عن العيون. ومن ذلك الجنين سمي بهذا الاسم لأنه مستتر. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الجن، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، والمعتزلة والفلاسفة الزنادقة ينكرون الجن، المعتزلة والفلاسفة والزنادقة هؤلاء ينكرون الجن. هذا أهل السنة والجماعة كما ذكرنا إثبات وجود الجن. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن جمهور طوائف الكفار على إثبات الجن، ذكر شيخ الإسلام أن جمهور يعني أكثر طوائف الكفار على إثبات الجن، فاليهود يثبتونهم والنصارى يثبتونهم لأن وجودهم تواترت به الأخبار، نعم، وهم كما ذكرنا مكلفون مأمورون ومنهيون ومكلفون بعبادات تليق بهم ويحرم عليهم ظلم الآدميين وإلى آخره. وهل منهم رسل أو ليس منهم رسل؟ نقول ليس منهم رسل، الرسل من الإنس، وإنما منهم نذر كما قال الله عز وجل: فلما قضي أي القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. قال: يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قوله زادوهم رهقا يحتمل أن الرهق هنا أصاب الجن يعني الطغيان، الرهق أصاب الجن يعني الطغيان، فالإنس لما استعاذوا بالجن زاد الجن ذلك رهق وهو الطغيان. ويحتمل أن الرهق لحق الإنس، فإنهم لما استعاذوا بالجن زادهم الجن ذعرا وخوفا ورعبا. وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة من الآية أن هذه الآية كانت في المشركين، وذلك أن الواحد من المشركين إذا أراد أن ينزل واديا في السفر استعاذ بسيد قومي هذا الوادي من سفهاء قومه، نعم، فذمهم الله عز وجل بهذا، ذمهم الله عز وجل بهذا. وأن هذا من الشرك، يعني مقتضى الذم أن هذا من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. يعني وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل ذكر عن المشركين كان واحد منهم إذا نزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فلحقهم إما أن الرهق هذا كما قلنا، إما أنه لحق هذا الجن الذي استعيذ به، أو أنه لحق الإنس الذين استعاذوا بهذا الجن، فذمهم الله عز وجل، فدل ذلك على أن هذا منهي عنه، وإنما نهي عنه لكونه من الشرك، إذ الاستعاذة بغير الله عز وجل هذه من الشرك. وكما تقدم لنا أنه إذا استعاذ بالمخلوق بكمال حب ورغبة ورهبة إلى آخره، فإن هذا من الشرك وهذا منه، يعني أنهم استعاذوا بهذا المخلوق بكمال رغبة ورهبة، فهذا من الشرك. قال: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، من هذه شرطية، نزل منزلا أي منزل، سواء كان في الحضر أو في السفر، وسواء كان في البنيان أو خارج البنيان، من نزل منزلا نكرة في سياق الشرط فتشمل كل منزل. فقال: أعوذ أن يلتجئ بكلمات الله. كلمات الله تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الكلمات الكونية، والقسم الثاني الكلمات الشرعية، الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. قال: بكلمات الله التامات. بكلمات الله التامات، تامات قد اختلف في تفسيرها، فقيل التامة التي لا نقص فيها، وقيل التامة القرآن، المراد بذلك القرآن، وقيل التامة أي الشافية الكافية، يعني وقيل التامة أي الشافية الكافية. نعم. قال: وكلمات الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فقال: والاستعاذة بصفة من صفاته استعاذة به سبحانه وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما هذه؟ موصولة. والشر اسم جامع لكل سوء، الشر اسم جامع لكل سوء. من شر ما خلق، لم يضره شيء، وقوله شيء هذه نكرة في سياق النفي، لأن قوله لم هذه نافية، نكرة في سياق النفي فتشمل كل شيء. فمن قال هذا الذكر هذا لا يضره بإذن الله عز وجل شيء، لا من الجن ولا من الإنس، لأن هذا خبر عن الله عز وجل، وخبر الله لا يمكن أن يتخلف إلا مع وجود مانع أو تخلف سبب. إذا وجد مانع أو تخلف السبب قد يحصل الضرر. مثل هذا مثال، مثل الدعاء، الدعاء الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا خبر عن الله عز وجل لا يمكن أن يتخلف، وكل من دعا يستجاب له، إلا إذا وجد مانع من الشخص أو تخلف سبب. لكن إذا وجد السبب وانتفى المانع فإنه يستجاب له. قال: حتى يرحل من منزله ذلك. في هذا أن الاستعاذة إنما تكون بالله عز وجل، وإذا كان كذلك فإنه لا يستعاذ بغير الله عز وجل، لأن الاستعاذة بالمخلوق كما تقدم شرك، وتقدم لنا متى يكون شركا ومتى لا يكون شركا. قال: باب من الشرك. من هذه تبعيضية، وقوله أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، وخبرها قوله من الشرك، والتقدير من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر ومبتدأ، وخبرها من الشرك، والتقدير من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم، الاستغاثة بغير الله. وقوله يستغيث، الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، و أو يدعو غيره. نعم، الدعاء هو سؤال جلب النفع أو دفع الضر، الدعاء هو سؤال جلب النفع أو دفع الضر. ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله ذكر الاستعاذة بغير الله عز وجل وأنها من الشرك، فكذلك أيضا الاستغاثة والدعاء هذه كلها من أنواع العبادة, هذه كلها من أنواع العبادة, ومنها من أقسامها ما يكون شركا كما سلف. والفرق بين الاستغاثة ومناسبة لكتاب التوحيد ظاهرة, فإن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله هذا حكمه شرك, صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل هذا شرك, فصرف عبادة الدعاء شرك, صرف عبادة الاستغاثة شرك. فمناسبته لما قبله كما تقدم ظاهرة, المؤلف رحمه الله تكلم عن عبادة الاستعاذة وأنها من الشرك, أيضا عبادة الاستغاثة من الشرك وعبادة الدعاء من الشرك, هذه كلها من أنواع العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال طيب, والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب, وأما الدعاء فهو أعم, يعني الدعاء أعم. وتقدم أن ذكرنا أقسام الدعاء ومتى يكون شركا ومتى لا يكون شركا إلى آخره. فالأقسام السبعة, يعني سبعة أقسام ذكرنا أو ستة تأتي هنا, يعني الأقسام السابقة هذه تأتي هنا. وكذلك أيضا الاستغاثة, الاستغاثة نوع من الدعاء, فما قيل في الدعاء من الأقسام السابقة يقال في أي شيء في الاستغاثة, فلا حاجة إلى تكرار هذه الأقسام. يقول ما قيل في الدعاء فإنه يقال في الاستغاثة. قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, هذا الخطاب لا تدعو, هل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو نقول بأنه ليس خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا موضع خلاف, هذا موضع خلاف. فقال بعض المفسرين بأن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام, ولا يلزم من ذلك أن يحصل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام, بل الحكمة من ذلك أن غيره يكون متأسيا به, إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك فإن غيره يكون متأسيا به. وأيضا أنه إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك مع أنه ممتنع منه باعتبار حاله فغيره من باب أولى, غيره من باب أولى. وقال بعض العلماء بأنه ليس خاصا, بأنه لا يدخل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع منه الشرك, والصواب في ذلك هو القول الأول. قال ولا تدعو من دون الله يعني سوى الله ما لا ينفعك, ينفعك يعني يجلب لك النفع, يعني ما لا ينفعك يعني لا يجلب لك النفع على في الآخرة إلا بإذن الله عز وجل, ما لا ينفعك ولا يضرك يعني لا يصيبك بالضرر والسوء لا قليل ولا كثير. فإن فعلت, إن هذه شرطية وقوله فعلت هذا فعل الشرط, قوله فإنك الفاء واقعة في جواب الشرط, إذن من الظالمين أي حال فعلك تكون من الظالمين, أي حال فعلك تكون من الظالمين, لأن إذن للظرف الحاضر فقد يتوب الإنسان منه ويزول عنه الظلم. فقوله عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين, إنك إذا من الظالمين يعني حال فعلك تكون من الظالمين, لأن إذا كما قلنا للظرف الحاضر, لكن إذا تاب من ذلك وأقلع عنه زال عنه الظلم. نعم. قال في هذه الآية النهي عن دعاء غير الله عز وجل, وخصوصا دعاء الأصنام, يعني خصوصا دعاء الأصنام, فإن الأصنام لا تملك لا ضرا ولا نفعا, فسؤالها جلب النفع أو دفع الضر هذا من الشرك. و ويلحق بذلك دعاء الأموات أم دعاء الأموات والغائبين كلهم ما يملكون جلب النفع ولا دفع الضر. فكون الإنسان يدعو الميت يدعو صاحب القبر إلى آخره ولم يدعه إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون ويكون هذا من الشرك. مثل أيضا دعاء الأصنام لا تملك الضر ولا تملك النفع فكونه يدعوها يعتقد أن لها تصرفا هذا نقول بأنه من الشرك. أو يدعو يدخل في ذلك أيضا دعاء صاحب القبر دعاء المخلوق برغبة ورهبة لا تكون إلا الله عز وجل هذا أيضا نقول بأنه من الشرك نقول بأنه من الشرك. نعم. قال نعم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك يعني يصيبك وإن يمسسك يصبك الله بضر الضر هو كل ما يضر الإنسان من الفقر والمرض وغير ذلك من أنواع الضر فلا كاشف له الفاء نعم لا هذه نافية الجنس وقوله كاشف اسمها وله خبرها إلا هو بدل نعم إلا هو بدل من الخبر. في هذه الآية بيّن الله عز وجل أن الذي يكشف الضر هو الله عز وجل فقط دون غيره للحصر والحصر يفيد إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. فإذا كان الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى دون غيره دل ذلك على أن الله عز وجل هو الذي يفرد بأي شيء بالاستغاثة يعني بالاستغاثة ما تستغيث بأحد لكي يكشف عنك الضر إلا الله عز وجل. قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ابتغوا يعني اطلبوا. وقوله عند الله حال من الرزق وقدم الحال مع أن موضعها التأخر عن صاحبها ليفات الحصر يقول قدم الحال مع أن موضعها التأخر عن صاحبها ليفات الحصر أي ابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره ابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. قال واعبدوه يعني أفردوه بالعبادة يعني أفردوه بالعبادة وهذا من عطف العام على الخاص. والشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل طلب من عباده أن يفردوه بالدعاء أن الله عز وجل طلب من عباده أن يفردوه سبحانه وتعالى بالدعاء وأن يطلبوا الرزق منه لا من غيره لا من غيره. وفي هذا أن الدعاء عبادة وأن الله عز وجل يوحد لهذه العبادة. قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اسم استفهام يراد به النفي يعني لا أحد أضل اسم استفهام يراد به النفي يعني لا أحد أضل وهو أبلغ من النفي المجرد. ممن يدعو أم الدعاء كما تقدم لنا ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة ودعاء عبادة. ممن يدعو والجار والمجرور متعلق بقوله أضل ممن يدعو من دون الله يعني سوى الله. من لا يستجيب له من هذه مفعول به ليدعو يستجيب له يعني يحقق له دعاءه إلى يوم القيامة نعم إلى يوم القيامة. الشاهد أن الله عز وجل حكم على من يدعو من لا يستجيب له حكم عليه بأي شيء بالضلال حكم عليه بالضلال، ولا يكون ضالا إلا إذا كان ذلك شركا، وهم عن دعائهم غافلون. فإذا دعا الأصنام هذا ضلال، فدل أنه شرك لأنه لا يستجيب له، الصنم لا يستجيب له. إذا دعا صاحب القبر نقول هذا الشرك ضلال لأنه لا يستجيب له. إذا دعا الولي البعيد نقول بأن هذا شرك وضلال لأنه لا يستجيب له. ثم قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أم منقطعة، أم تأتي منقطعة وتأتي متصلة. والفرق بين المنقطعة والمتصلة أن المنقطعة بمعنى بل، والمتصلة بمعنى أو، ويذكر معها المعادل. يقول الفرق بين المتصلة والمنقطعة أن المنقطعة بمعنى بل، والمتصلة بمعنى أو، ويذكر معها المعادل. قال أما يجيب المضطر، المضطر من أصابه الضرر، يعني المضطر يعني من أصابه الضرر، إذا دعاه ويكشف السوء، نعم يعني ويكشف السوء. السوء هو كل ما يسوء المرء، كل ما يسوء المرء من الأمراض والفقر والنقص والحوادث في الأهل في الأموال وغير ذلك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والاستفهام هنا نعم الاستفهام في قوله أما يجيب المضطر للإنكار، نعم الاستفهام هنا للإنكار، يعني الله عز وجل الله عز وجل ينكر على من يلتجئ ويستغيث بغيره عند حصول الضرر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يعني أن الذي يجيب المضطر ويكشف سوءه ويجعلكم خلفاء الأرض إلى آخره هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإنه يفرد بالدعاء، وعلى هذا الذي لا يكشف السوء كالأصنام أو القبور أو الأولياء ونحو ذلك أو الغائبين، هؤلاء كلهم لا يدعون، هؤلاء كلهم لا يدعون ولا يطلب منهم كشف السوء. نعم. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، نستعيث يعني نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثنا منه وأن يزيل عنا أذاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا حديث كما ذكر المؤلف رحمه الله أخرجه الطبراني وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، يعني في إسناده عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة اختلط، نعم اختلط كتبه احترقت فاختلها فيه أهل الحديث هل يؤخذ بحديثه أو لا يؤخذ بحديثه إلى آخره. والصواب في ذلك أن من أخذ منه قبل الاختلاط كابن المبارك وغيره فحديثه مقبول، ومن أخذ منه بعد الاختلاط فحديثه غير مقبول. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستغاث بالله عز وجل، هنا في حصر، حصر الاستغاثة بمن؟ بالله عز وجل دون ما سواه. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يردع هذا المنافق وأن يزجره؟ فأجاب العلماء رحمه الله على ذلك، جاب العلماء رحمه الله على ذلك أن هذا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به أن هذا على سبيل التأدب مع الله عز وجل، أنه على سبيل التأدب مع الله عز وجل وتعليم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرجوع إلى إلى الله عز وجل. والجواب الثاني، الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، فقوله لا يستغاث به يعني في هذه المسألة الخاصة، لأن المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ظواهرهم ويكل بطائنهم إلى الله سبحانه وتعالى. والجواب الثالث قالوا أن المراد إنه لا يستغاث بي في أمر لا أقدر عليه، نعم في أمر لا أقدر عليه، فهذه ثلاث أجوبة. وهذا إن ثبت الحديث، الحديث فيه ضعف كما قلنا لأنه في إسناد باللهيعة وضعيف، وهذا الحديث بعد الاختلاط. نعم الله أعلم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر شيئا من أنواع العبادة وأن صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك، ذكر في هذا الباب الأدلة الدالة على بطلان عبادة من سوى الله عز وجل. يعني لما ذكر فيما تقدم أنواع من العبادة، النذر والاستغاثة والاستعاذة والدعاء إلى آخره، وأن تلكم العبادات يجب صرفها لله عز وجل وأن صرفها لغير الله عز وجل شرك، ذكر في هذا الباب الأدلة الدالة على بطلان عبادة من سوى الله عز وجل. ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، فهذا الباب من الأدلة الدالة على وجوب التوحيد، والمناسبة لكتاب التوحيد ظاهرة، فهذا الباب من الأدلة الدالة على وجوب التوحيد، لأنه إذا بطلت عبادة من سوى الله عز وجل دل ذلك على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه. قال: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا. ويشركون الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، أي أيشركونه مع الله، يسوونه مع الله عز وجل في العبادة، يجعلونه ندا لله سبحانه وتعالى. ما لا يخلق شيئا، ما موصولة ولا نافية، والخلق هو الإيجاد على غير مثال سابق. وقال شيئا نكر في سياق النفي فتشمل أي شيء. وهم يخلقون يعني وهم يخلقون يعني أن هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل هم موجودون, هم مخلوقون, هناك من خلقهم لم يخلقوا أنفسهم وإنما هم خلقوا وأوجدوا, فهناك من خلقهم فهم مخلوقون. وإذا كانوا مخلوقين فإنه يلحقهم من النقص والضعف والخلل والعجز ما يلحق بقية المخلوقين, وإذا كان كذلك فإنه لا يصرف لهم شيء من العبادة, لأن العبادة تكون للخالق غير المخلوق. ولا يستطيعون وقوله وهم الضمير في محل رفع مبتدأ, ويخلقون الجملة في محل رفع خبر المبتدأ, والجملة حالية يعني والحال أنهم يخلقون. ولا يستطيعون لهم نصرا, لا يستطيعون لهم نصرا, النصر هو الدفع عن المهزوم, فهؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل لا يستطيعون لهم نصرا. فاشتملت هذه الآية على بطلان عبادة من سوى الله عز وجل من أوجه. الوجه الأول أنهم لا يخلقون شيئا. نقول الوجه الأول أنهم لا يخلقون شيئا, وإذا كانوا كذلك دل على أنهم عاجزون. الوجه الثاني أنهم مخلوقون, الوجه الثاني أنهم مخلوقون, وإذا كانوا مخلوقين فإنه يلحقهم من الضعف والنقص والعجز ما يلحق بقية المخلوقين, وإذا كان كذلك فلا تصرف لهم شيء من أنواع العبادة. الوجه الثالث قوله ولا يستطيعون لهم نصرا, يعني لا يستطيعون أن ينصروا هؤلاء العابدين لهم, وإذا كان كذلك فصرف شيء من أنواع العبادة لهم هذا سفه. الوجه الرابع الإنكار في قوله أيشركون, يعني أيشركون مع الله عز وجل. فهذه أربعة أوجه من الآية دلت على بطلان عبادة من سوى الله عز وجل. قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء العبادة يعني صرف نوع من أنواع العبادة للأصنام, هذا لا إشكال أنه شرك. وأيضا دعاء المسألة بالنسبة للأصنام هذا أيضا شرك, لأنه ما سألهم وهم يفقدون الأسباب أو أسباب الحس المباشرة, ما سألهم إلا وهو يعتقد أن لهم تصرفا خفيا في الكون. قال من دونه, من حرف جر زائد لفظا, والفائدة من زيادته التوكيد. قوله من دونه, دونه يعني من سوى الله. ما يملكون من قطمير نافية, والقطمير هي القشرة التي تكون على النواة, ففي هذا بطلان عبادة من سوى الله عز وجل, لأن هؤلاء إذا كانوا هؤلاء المعبودون، لأن هؤلاء المعبودين إذا كانوا ما يملكون ولا القشرة التي تكون على النواة فكيف يصرف لهم شيء من أنواع العبادة؟ هذا سفه. العبادة تكون للقادر الخالق المالك المحي المميت، هذا هو الذي تصرف له العبادة. ففي هذه الآية بطلان عبادة من سوى الله عز وجل، لأنهم إذا كانوا لا يملكون شيئا ولا القشرة التي تكون على النواة، هذا نقول دل على بطلان عبادة من سوى الله عز وجل. قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يعني شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشجة هي الجرح في الرأس والوجه، الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، ولا يقال للجرح في غير الوجه والرأس شجة. لو جرح في فخذه أو ساقه ما يقال له شجة. قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في معركة أحد، سميت هذه المعركة معركة أحد لأنها وقعت قريبا منه. وأحد جبل معروف في شرق المدينة، والمعركة وقعت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال. قال: وكسرت رباعيته. الرباعية هي السن الرابعة، الأسنان الأمامية تسمى ثنايا، وما بعدها يسمى رباعية، يعني السنان اللذان يكونان في مقدمة الفم هذه تسمى ثنايا، ثم ما بعدها تسمى رباعية. فالرباعية هي السن التي تكون بعد الثنية، نعم بعد الثنية، هذه تسمى رباعية. وللإنسان أربع رباعيات، للإنسان أربع رباعيات. وكسرت رباعيته، فرباعية النبي صلى الله عليه وسلم كسرت ولم تقلع. فقال: كيف يفلح؟ الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قوم شجوا نبيهم، يعني استنكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو استبعد، نعم استبعد النبي صلى الله عليه وسلم فلاح من شج نبيه، فنزلت الفاء للسببية: ليس لك من الأمر شيء، نعم ليس لك من الأمر شيء، والأمر هو الشأن، فشأن الخلائق لخالقهم. وقوله كيف يفلح، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم استبعد، فالاستفهام هنا للاستبعاد، أي بعيد أن يفلح أن يفوز وينجو ويسعد من شج نبيه. وفي رواية مسلم: وأدمى وجهه. يعني الشاهد من هذا أن الله عز وجل قال: ليس لك من الأمر شيء. إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فغيره من باب أولى أنه ليس له من الأمر شيء. وإذا كان كذلك فلا تصرف العبادة للمخلوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عند الله عز وجل وأعظمهم جاها وخاتم الأنبياء وأفضل الرسل إلى آخره، الله عز وجل يقول له: ليس لك من أمر شيء. وإنما أنت بشر. الفرق بينك وبين البشر أنه يوحى إليك فقط. إذا كان كذلك هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وإنما هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هو تحت قضاء الله وقدره ومشيئته إلى آخره، لا يملك النفع ولا الضر إلا بإذن الله عز وجل، دل ذلك على أنه لا يصرف له شيء من أنواع العبادة. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ففي غيره من باب أولى، لا بأولى ما يتعلق بالأصنام والأحجار والأولياء وأصحاب القبور أنه لا يصرف لهم شيء من العبادة، ففي ذلك بطلان عبادة من سوى الله عز وجل. قال: وفيه، يعني في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلان وفلان. الله يعني اللهم يعني يا الله، سبق بيان معناها. اللهم لعن فلان وفلان، اللعن الله عز وجل هو الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فإذا قال اللهم لعن فلان وفلان يعني تدعو عليه بأن الله عز وجل يطرده ويبعده عن رحمة الله عز وجل. بعدما يقول وقوله فلان وفلان، هذا بين أن المراد بهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله الفاء سببية ليس لك من الأمر شيء. وجه الشاهد كما تقدم، وجه الاستشهاد كما تقدم. قال: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهؤلاء صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام أسلموا ومن الله عز وجل عليهم بالإسلام وتابوا وحسن إسلامهم إلى آخره. والشاهد كما وجه الاستشهاد كما تقدم أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أعظم الخلق أشرف الخلق عند الله عز وجل وأعظمهم جاها وهو أفضل الرسل وخاتم الأنبياء ليس له من الأمر شيء، فلا تصرف له شيء من عبادة، فغيره من باب أولى من أصحاب القبور والأولياء والأحجار والأصنام. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الإنذار هو التخويف، نعم، قوله وأنذر الإنذار هو التخويف. عشيرتك الأقربين، العشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون. تقول عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، يعني يشمل أصوله وفروعه وحواشيه. وإنما أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي. فقال: يا معشر قريش، يا معشر يعني يا جماعة، وقريش اسمه فهر بن النضر ابن مالك أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قريش هذا اسمه فهر ابن النضر ابن مالك أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلمة النحو يعني شبهها. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، شراء النفس إنقاذها من عذاب الله عز وجل، وذلك بتقديم العوض. العوض ما هو؟ العوض هو الإسلام واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعوض هو الجنة وإنقاذها من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتروا أنفسكم، يعني أنقذوا أنفسكم من النار، ادفعوا العوض وهو الاتباع، تأخذون المعوض وهو إنقاذها من النار. لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا أملك لكم أي نفع إلا بإذن الله عز وجل، لا أملك لكم أي نفع إلا بإذن الله عز وجل. قال لا أغني عنكم من الله شيئا، فلا يملك النبي صلى الله عليه وسلم لهم نفعا إلا بإذن الله عز وجل، وانتفاعهم إنما هو إنما يكون باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا باعتمادهم على الحسب والنسب، فإن ذلك لا يغنيهم. حتى وإن كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم فإن قربهم لا يغنيهم، قربهم لم ينفع أبا لهب ولم ينفع أبا طالب، فدل ذلك على أنه لا يعتمد على الحسب والنسب ولو كانوا قريبين من سلم جماعته، فإن هذا لا ينفعهم، وإنما الذي ينفعهم هو الاتباع. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. عباس هذا معرفة مبني على الضم، ونعته إذا كان مضافا فإنه ينصب. لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، كما تقدم أنه لا أنفعكم بشيء إلا بشيء يأذن الله عز وجل به، الذي ينفعكم هو الاتباع، أما قربكم مني الحسب والنسب هذا لا يعتمد عليه. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني ما أملكه من مالي أعطيك، لكن ما يتعلق بإنقاذك من عذاب الله عز وجل أنا لا أملك ذلك، لا أغني عنك من الله شيئا. الذي يغني هو الاتباع وليس الاعتماد على الحسب والنسب. الشاهد من هذا، الشاهد من هذا قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأعظمهم جاها وخاتم الرسل وأفضلهم وأفضل العزم لا يغني عن أحد شيئا حتى من قرابته، دل ذلك على بطلان عبادة من سوى الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يملك شيئا لا تصرف له العبادة، لأن العبادة إنما تصرف للمالك الخالق الرازق المحيي المميت، هذا هو الذي تصرف له العبادة، أما المخلوق الذي لا يملك شيئا لا تصرف له العبادة. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. نعم الله.